جيدًا من السنن، وضعت قول النبي صلى الله عليه وسلم صوبة إلى آخر الحديث، ثم تكلمنا عن البدعة بمعنى اللغوي وهو الاختراع على غير المثال سابقا، وذكرنا أيضا البدعة مباشرة وهي طريقة في الدين مخترعات تضاع الشرعية تخرج السلوك عليها المبادرة في التعبد لله سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا مع السنة لغة واصطلاحا، وناقشنا مدى تقسيم السنة إلى سنة فعلية وسنة تركية، بينا أننا له كما يعني نقتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفعل، ذلك نقتدي به في الترك، وذلك في الأمة التي وجد مقتضيها ولم يوجد ما مانع منها، مع ذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا آثار الغفلة عن الأصل، ونتطلب الشبهة التمسك البعض بالعمومات ورددنا عليه، ثم شرحنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقلنا إن العبادة مبناها على التوقيت جملة وتفصيلا، أما المعاملات مبناها على التزامها بالقواعد الكلية التي تفضل معاملات مثل قاعدة العدل والضرر مزالة تحويل ذلك. ثم ناقشنا عن بيع أقسام البدع، قلنا إنها تنقسم باعتبارات الاعتبارات إلى أقسام، الأول فعلية وتركية عملية وعقادية، وبدع متنوعة باعتبار الأزمنة والأمثلة والأحوال، وناقشنا نوعا مهم جدا من أقسام البدع وهو الحقيقية والإضافية، وناقشنا بالتفصيل تفسير قوله تبارك وتعالى ورهبانيات التي تدعوها ما كتبناها عليك الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. قلنا ايضا انها تنقسم الى كليه وجزئيه والى عاديه وعاديه، فناقشنا الرد على من قسم البدعه الى الاحكام التكليفيه الخمسه، وشرعنا في صح حديث كل بدعه ضلال، وقلنا ان الصحيح هو الاخذ بعموم هذا الحديث، فإذا البدع كلها قبيح لا فيها حسن كل ضلال ليس فيها هدى، وذكرنا ادله عموم الذنب لجميع البدع، وناقشنا بعض الشروح التي يريدها اهل البدع محاولين تخصيص عموم هذا الحديث، فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول كل بدعه ضلال، وهؤلاء يقولون ليست كل بدعه ضلال، فهذه مصادفه صريحه لقول المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهات استدلالهم بقول النبي عليه الصلاه والسلام استثنى في الاسلام الشبهه الحسنه الى اخره، واثر ابن مسعود شبه راى المسلمين حسنا فهو عند الله حسن، وما راى المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ثم ايضا ابطلنا الاجماعي على البدع، وناقشنا اخيرا كيف ان بعض الناس يؤتى من انه لا يميز بين البدع والمصالح المرسله، وذكرنا بيان اول الاشتباه والفروق بين البدع والمصالح المرسله. هنا الى الشبهه الرابعه وهي احتجاج المتبعه بالاحاديث الضعيفه، من الوحده ما يبنى على احاديث ضعيفه الموضوعه، ويشيع عندهم جدا الاستدلال بعباره بعض العلماء ان الحديث ضعيف يعمل به في فضائل الاعمال، فكل قيل لاحاديث ان العمل بدعه والحديث المروي فيه والدال عليه حديث ضعيف يرد عليك بقربه ان الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال، كما يحتجون لقول الامام احمد رحمه الله تعالى الحديث الضعيف خير من القيام. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في منهاج السلسله الدمويه في مساله ترجيح الضعيف على راي الرجال، يعني قول الامام احمد ان الحديث الضعيف خير من القيام او خير من الرجل. يقول الامام شيخ الاسلام رحمه الله اما نحن فقولنا ان الحديث الضعيف خير من الرأي ليس المراد به الضيف المتروك، لكن المراد به الحسن. وكان الحديث في السلاح من قبل الترمذي إما صحيح إما ضعيف. والضعيف نوعان، ضعيف متروك وضعيف ليس متروك. فتكلم أئمة بذلك بالسلاح، فلا أحد يعرف إلا السلاح السليم. فتابع قول بعض الأئمة الحديث الضعيف أحب إليه من الغياب، فرد أنه يحتفل بالحديث الذي يضعه مثل الدمري. انتهت نفس الشيخ الأستاذ ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا ظاهر قول الإمام أحمد الحديث الضعيف خير من الغياب لا يقتضي العمل بالحديث غير الصحيح، لأن الإمام أحمد قدم هذا الحديث على الغياب العمل به عند المسلمين، فليس المراد الضعيف عند الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متابع، وإنما الحديث عند تصحيح الصحيح وهو اسم من أقدام الحسن. طبعا عند الإمام أحمد هو اسم من أقدام الحسن عند الترمذي وعند من يرى تفسير الترمذي. يبقى إيه المراد بالكلام؟ أن قبل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كان الحديث حسن صحيح وضعيف، والضعيف نوعان حسن والضعيف الذي لمتروك أو من في رواية كذا. من لم يعرف الفروق بين هذا الصحيح الذي أداء استعماله وفهم عبارة الإمام مالك وغيره. بالنسبة للعمل الذي نتكلم فيه وخصصه بأنه يعني بدعة أو غير بدعة، هذا العمل إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وصله. الأعمال إما أن عمل هناك نصوص وأدلة على أصله مشروع، هناك إلا جملة وتفصيلا ما تدرك الصرف حديث جاء تشرح لنا حول الله تعالى وتعظيم الصرف صلوا كما ما يتمون يصلي، هذه من أهل الحديث إلا ذات ألاف الحديث في باب الصلاة سواء الفرائض أو النوافل المرتبة لأسباب وغير ذلك وتصليات المفروض أو المجوز على الوجه المعروف. هذه الأفعال تفعلت على الوجه الذي نص عليه الشارع بغير زيادة ولا نقصان، فإذا ورد في الترغيب بها أحاديث لا تبلغ مبلغ الصحة وليس ابتغاء بحيث لا بلوى أحد، فلا تستدل بها في مقام الترغيب والرهيب بالشروط الأتية التي تذكرها إن شاء الله تعالى. الخطب الثاني العمل الذي لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلا، وهذا ظاهر انه غير صحيح يعني لا جمله ولا تفصيل، واضح فتاتي احاديث ضعيفه ترغب فيه او تقتضي مشروعيتها وهو غير ذلك لا جمله ولا تفصيل، فهذا هو عين العقل لانه لا يعتمد الا لمجرد الراي والفهم، وهو ابدع الدعي وابحاثها الرهبانيه المنيات عن الاسلام والاصطاء لمن خشي العمل، فالترغيب في مثل هذا لا صحيح. كان الحديث بدأ في بصرف مثلا في العلماء وهي تتصادم مع سياسه الولايات الشريعه الاسلاميه وتتناقض مع مصلحه هامه من الشريعه العربيه رحمه الله الحفاظ على الاعراض والحفاظ على النفس والتدريب التفكير به، فمثل هذا تتصادم مع الشريعه فلا يمكن ابدا ان يقبل حديث ياتي به مرتبا فيما هذا شأنه. القسم الثالث أن يكون العمل منصوصا عليه جملة لا تفصيلا، يعني ثبت تفصيل ذلك في الجملة. ثم يأتي بعض الناس ويتوسعون في تعميمه، وذكرنا من قبل شبهة التناسب العلماء. لأن مثلا عموما لله سبحانه وتعالى يا ولي من صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. وحيث أن المبتدع يستكون بالعلماء اذكروا الله خيرا كثيرا يفصلون بين هذه العقوبات وبين هذه العمليه في سنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي رتب لها حدودا وقضاها الله. اذا تتبع العبادات على الابتداع جمله وتفصيل، فاذا ثبت اصل العبادات من حيث الجمله كالصلاه فلا يلزم اثبات هذا الاصل في التفصيل حتى ينص عليها على الخصوص. لابد ان ياتي كذلك يفصل الصلاه الى خمس صلوات فرائض وغيرها. كذلك اذا ثبت بكره الصيام لو اصل عباده الصيام فلا بد ان ياتي ايضا دليل يفصل فيبين لنا يبين لصوم رمضان صوم عاشوراء او شعبان الى اخره. لا بد الدليل صحيح. ثم ينظر على ذلك في حديث التربيه القديم بالنسبه الى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح. فاذا يكون عمل السلطه عليه جمله فلا يجوز ان نشرع حدوده ونختار له التفاصيل الا بالدليل. اذا اتى الدليل وفصل مثلا صيام الثالث عشر وعشر خمس عشر من كل شهر عربي فاتى الحديث يوافق بها من هذا المسلم فكان الشافعي رحمه الله تعالى ممن يلزم بالاحسان ويبين به الكلام حتى يقول عنه انه قال من استحسن فقد شرع. فقال في الرساله الاستحسان تلزم ولو كتب لاحد الاستحسان الدين لا يكتب ذلك لاهل الكون من غير العلم ولا جاز ان يشرع في الدين الاجتماع وان يخزي كل واحد لنفسه شرعا. اما السنه الفساده التي يدل بها من دون تخصيص عموم قوي عليه الصلاه والسلام كل عدم ضلاله هي اختلاف بالاداء العثماني وذلك الاداء الثاني يعني ده الاداء الثاني زياده على ما ثبت في السنه النبوي صلى الله عليه وسلم. فالجود بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليم النبي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين الى اخر الحديث. فعمر قطعا من الخلفاء الراشدين عبد عثمان قال في هذا السياق عثمان رضي الله تعالى عنه لا شك انه يعني ثالث الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنه اجمعين. ذكر روايه الروايه المتعلقه بالاداء العثماني الخلفاء الزهري رحمه الله تعالى قال الاستاذ ابن يزيد ان الاداء الذي ذكره الله في القران كان اوله فيما يجلس الامام على المنبر اذا قام في الصلاه يوم الجمعه على المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. لما كان خلاف الناس وكثر الناس وتعالت المنازل امر عثمان يوم الجمعه بالاذان الثالث وروايه بالاذان الاول وفي اخرى بالاذان الثالث لا تعرض على الاخطاء. يعني ممكن يسمى الاذان الثالث الاذان الاول ممكن يسمى الاذان الثاني ويمكن يسمى الاذان الثالث دون ان يكون هناك تناقض. طيب يسمى الثالث لانه ثالث بالنسبه لحدوثه بعد الاذانين المشروعين اللي هو الاذان والاقامه الاقامه يشرع عليها الاذان. طيب هو الثالث لانه حدث بعد في زمن عثمان ولم يكن قبل. فاذا اطلقنا عليه ثالثا فهو بالنسبه لحدوثه بعد الاذانين المشروعين. هو أول بالنسبة لتفرده بالعمل على الأذان والإقامة المشروعين الثلثة لأن هو اللي يبدأ به أول ثم الأذان الثاني في المسجد اللي هو عند باب المسجد ثم الإقامة. أيوه يبقى إذا الأول بالنسبة لأن لتفرده بالعمل على الأذانين الأخرين. الأذان الثاني ها لهذا الاعتبار الذي ذكرناه. فيقول السائل ابن يزيد ان الاذان الذي ذكره الله في القران كان اوله يجلس الامام على المنبر الى اقامه الصلاه يوم الجمعه على المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. فلما كان في عثمان وكان هناك وتبع المنازل شرع عثمان يوم الجمعه بالاذان الثالث وفي روايه الاول وفي اخرى باذان ثاني. على جدل في السوق يقال لها الدوراء فأذن على الدوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد خلصت. ثبت الأمر على ذلك فلم يعجز ذلك عليه فقد عافوا عليه حين تم الصلاة بالليل. كان بعد الصحابة الحضرين ذلك الوقت أقر أمير الدين عثمان رضي الله تعالى عنه وعلى إحداثه على الأذان. لأن الناس كانوا متأخرين بعد العهد والكلام صعب المنبر ثم يعلنون بانهم ما سمعوا الاذان ان كانت المدينه ارتفع. فهو اقام له مؤذنا في سوق الزوراء يعني يلفهم الى خط وسط الاذان ومن يرجعون الى المسجد فيؤذن جمعه. طبعا الاذان في الصلاه هو الاعلام بها بالالفاظ المخصوصه دون زياده ولا نقص. فالذي ياتي بالالفاظ لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او يضع الاذان موضعا يخرجه المقصود منه فهو الاعلام فهذا المبتدا. اما امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقد حافظ على الاذان بالالفاظه ولم يخرج عن غرض الاعلام. ايضا امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه إلى ما جاب الأذان الأول لعلة مع لم يترك ذلك الرحمن والرحمن عنه لم يكون مخالفا له لم حيث لم ينظر بعين اعتبار الى تلك العله التي لولا لما كان للرحمن والرحمن عنه ان يجعل سنته صلى الله عليه وسلم وسنه الخليل التي تفعل الرحمن رضي الله تعالى عنه عندما يتحقق السبب الذي زاد عرفان من اجله الامان الاول هو كثره الناس وتفاعل منازلهم عن اجله وهذا السبب يعني يترك ان يتحقق في عصر الان وذلك لتعدد مساجد في كل ما ونسمع الان من المساجد طبعا وجود كثرات الصف هو في قضية تحصيل الحصر تحصيل الحصر يعني هو الأداء الذي أنشأه حتى يمكن الناس إلى يعني قرب كل وقت أي يعني يأتوا إلى بلد مفيد ولا يتأخروا عن صلاة الجمعة طيب الآن الذين يتمسحون الرحمن الرحمن بريء من هذه الجزئية لأن هذا الآن للناس البعيدين عن الجزئية فلما انت الناس داخل المسجد طريق خاصه واحد من الاذان خلافا من السنه في تعامل داخل المسجد عند المنبر يبقى الدوله في المسجد تدفع الناس الذين يدعوا الاذان لاجل ان يحول الى المسجد قد حضروا وضع فهذا هل هو حسين الرحمن؟ ليس حسين الرحمن اللي يحتاج الى الرحمن هو طبعا حاشا والا ان نصف فعل الرحمن بالبدعه على الله هذا تطاول لا يجوز ابدا على يعني المؤمنين من وغيره امير الفرقه قتيل الفجر رضي الله تعالى عثمان منازع البدع على شكل ذلك ولا يليق ابدا اقبال هذا في حقه لكن هو يختلف عثمان الحاجه الى هذه المصلحه الى نعم نبتدي لكن تؤثر للناس اللي هم ذاك الفريق وقد حضروا الصلاه بحسن فلا على الاستقرار ثم نجي ان تعرف ان بسبب وجود الاذان الاول داخل المسجد اول ما نجي ان يقوموا كلهم يصلوا ركعتين يتصوروا في دي سنه الجمعه الليل مفيش الجمعه سنه طبيعيه ليس الجمعه سنه طبيعيه والناس تصلي معهم مع بعض ويتلقى في دي بدون علم وبدون بصر فهو يعني لا نتعود بقى زي ما كل صلاه بنفس مكان نقوم نصلي ركعتين كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام فان كل هذه صلاه واضح اما الجمعه فليس لها فرض سنه تقضيه اللي بيحصل يصلي مكان الناس او لا يتمكن تنقل مطلقا حتى ولو في وقت ما الى ان يبدا المؤذن للصلاه وبعدين الرسول عليه الصلاه والسلام كان يخرج الى المسجد على المنبر ويشرع فيشرع لكن في الاذان ففين بقى فين سنه الرسول عليه الصلاه يصعد على المنبر واضح فيشرع المؤذن في الاذان عند باب المسجد ثم يشرع هو في الخطبه اي مكان يعني اي مكان السنه القبليه فلا هناك سنه قبليه وقت الجمعه واضح فالشاهد ايه انه حافظوا على الاذان الثمانيه طريق الخطر التي ذكرناها فمن ثم تصور الناس ان هذا الرقص يملا بركعتين فيظنون انهما سنه الجمعه القبليه وليس الجمعه سنه قبليه كما رجل. اذا الاصل لاداء عثمان والحاله التاليه هو من قبيل تحصيل الحاصل وذاك لا يجوز لسنا في هذا الموضع الذي فيه تدين على طبيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سبب معقول. وكانه لذلك كان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو من الكوفه يقتصر على السنه ولا ياخذ كلام عثمان كما القرطبي وقال عثمان رضي الله عنهما انما كان النبي صلى الله عليه وسلم صاعدا منبر كان لله فاذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته اقام الصلاه والاذان الاول بدعه والاذان الاول بدعه اما الشبهه السابعه الذي يكثر احتجاج اهل بلادها فافتتانهم بعض علماء السوء الذين يزين البدعة للعامة فيقولون لو كانت هذه البدعة حرام ما فعلها فلان فلان هو من العلم بمكان البدعة يعني لا تعمل بحق الرجال ولكن هي بحق تعرف أهلا ولا ينبغي يكون هذا كحال إسرائيل الذين اتخذوا أحبارا وربانهم أربابا من دون الله يحلون لهم حرام ويحرمون عليه الحد. ثم أيضا يعني العبد يتوجه إلى بعض مبنى كون البدعة في المساجد ولا يتحرك لهم ساكن هذا إن لم يحلوها ويدركوها ويستعينوا على أهل السنة بالضلالة والغضاء كما تنبه على ذلك الإعلام المشاهد في البحر على قرد المشروع. السلوك على الالتزام بالبدع مما يكسب الناس فإذا لم يكون حذرا لأن إذا أقر على البدع فإن ذلك كثيرا من المفاسد مثلا منها اعتماد العوام على صحيح وحسن يقول ما دام الشيخ الفلاني رأى هذه الأشياء فعل هذه الأشياء أو أقر هذه الأشياء فأرجع على أنها يعني مشروعة كذلك أن يتمرن الناس ويعانى على الباطل ويقرر فيه ثم إن العوام يقر معانا في العوام فإن ذلك يتسبب في أن يكتب العوام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نظر هذه سنة من السنة وبالتالي يقعون تحت النبي عليه الصلاة من كان عليه مقبلة فليتبوى ما فعله من النار. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين وأتراه أمه والترمذي وصححه. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يأخذ العلم لموت علماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس ركاء جهات فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا. يقول العلامة الدكتور توشي رحمه الله تعالى أتى الضوء هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤذى الناس قط من قبل علمائهم وإنما يؤذى من قبل إذا مات علمائهم حتى من ليس بعلم فيؤذى الناس من قبلهم. يقول الدكتور توشي رحمه الله وقد صرف عمر رضي الله تعالى عنه هذا المعنى تصريفا فقال ما قال دليل قط ولكن غير أبي فخر. قال ونحن نقول ما ابتدع عالم فقط لكنه استفتي من لم يكن عالم فضل وأضل وكذلك فعل ربيعة. قال مالك رحمه الله تعالى بكى ربيعة يوم كان شديدا قيل له أمصيب هذا الذكر؟ قال لا ولكن استفتي من لا علم عنده وظهر في الإسلام أمر عظيم. أما الشهادة وهي الأخيرة فيحتاج بعض المجتمع بحسنية ويلزم لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أعماله بالنية وإنما لكل ذلك ما نوى. معنى الحديث أن النية الحسنة لا يعني يترتب عليه أو أن العمل الصالح لا يترتب عليه درجة ولا يكون صالحا حتى يترتب الإخلاص لكن العمل لا يكون صالحا حتى يترتب شرطية شرطه الاقتداء دل على الربا او على هذه الشرطين او على الرسول عليه السلام انما الاعمال نيات هذا يشير الى شرط الاخلاص ودل على شرط الاقتداء والمتابعه قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امر واحد فهو رد او من احدث فيه ما ليس منه فهو اذا النية الحسنة لا يرتب عليها الثواب الا اقترن بها العمل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة هي صالحة صالحة الجسد كله أنا وهي ألم فإذا كان القلب سليما في مفاصله حالا في نواياه فلا بد أن يصلح البدن كله فتظهر عليه أنه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتلبس سواه بمخالفة هذه صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فمن كان رجل لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعلم ربه احد. عمل صالحا الخالص يعني هذه الشغله دي الخلاص ليا والثواب دي تبع السنة. ولا يشرك بالجبال رجحنا يعني لا يشرك عمله بنية الرياء. فشرط العبادة الصحيحة الإخلاص هو شرط ضابط والتبع للسنة وهو الشرط الظاهر. فيحصل مما سبق أن البدعة كلها مردودة ليس شيء فيها مقبولة وكلها قبيحة ليس فيها حسن وكل علاج ليس فيها هدى وكلها أوزار ليس فيها أجر وكلها باطل ليس فيها حق. فمن أراد النجاة فليقدر أنه يعيش في الدنيا واحدة وأن كل اتباع الحق وحده ولا يلتفت إلى ما حوله من تنزيل الشياطين وما هي إلا ليالي سعد وعند الله يحمد القوم الصرع وعند الله يحمد القوم التقى. فهذه هي يعني النصيحة الأخيرة أن كل إنسان في عمله لهذا الدين لا بد أن يتصور كأنه لا يوجد على رجل إنسان مسؤول عن الدين إلا هو وحده ليس كما يعرف البعض أن الظروف كل تابع على الطريق إذا حدث على الطريق أما هو فلا ينظر إلى نفسه بعين تفصيل. فيقول إن ما قال إليه الأمة من حاجة الطريقة تتبدى فيها من قبلنا وسيصلح من بعدنا تتبدى فيها من قبلنا وسيصلح من بعدنا ويدفع هو من المسؤولية في وقت لا مسؤولية عليه. فناسب يعني ختام الجزء من البحث حول البدع أن ينهى بهذه النصيحة وهي أن يقدر الإنسان أنه يعيش في الدنيا واحدة وأنه يتكلم من بحثه واحدة. تكليف الحق تكليف الإنسان بدين الله سبحانه وتعالى من الخطر الأساسي أن يتصور أنه مهمة بعض الناس دون بعض. كل مستثمر على هذا الدين أن بعض الناس دون الدين ذلك مع المنتزهين يسمى المنتدبين. كل مسلم مطالب أن يكون مدبب بدينه محترم لشريعته عاملا للمنتدبين. كل مسلم واضح. فيعني نختم الكلام بهذا النصح وهو أن يقدر كل ما أنه يعيش دنيا واحدة وأنه مكلف بإظهار الحق واحدة والعمل يعني دين واحدة في كل الظروف وفي كل الأحوال. نقول يعني بعض الناس أيضا كلمة يدرون في وصف الإسلام وتظهر منهم أعمال هي ليست أعمال أهل الإسلام. يعني نقول أنتم أيها المسؤولون عن نصرة الدين فإن عملت نصرة الدين فكما قال يعني العالم كالعالم يعني كن عالما أو متعلما أو محبا وأنكم الرابعة عن ذلك. كن عالما او متعلما او محبا لان ولا تكن رائعا فتهلك ولا تكن رائعا المغرب لطلب العلم والدين فتكن رائعا فتهلك. فعلى الاقل الانسان الذي يستطيع ان يفعل شيئا ايجابيا من جهه دينه على الاقل يتصرف عن دينه الذي يمتلك لان هذه طبيعه هذا الزمان كما يقول الشيخ عدل في زمانه عن حديث البكري من كان لا تشرف فهو في جود حديثه. يعني عدل في زمانه عن حديث البكري ليس كلام بتاع زمان من كان من اعمال وفضائل وكذا وكذا. عدل في زمانه عن حديث البكري من كان لا تشرف فهو في جود حديثه. ويقول الاخر ان في زمن تركت الوضيع به من أكثر الناس إحسان وإجمال كل الناس الآن بجانب ما يجري فلا أنا سأكون علي أقل تدريبه هذا قبل أن تدري نعيش فيه هذا ما نتمنى يعني من وزير الأوقاف يعني أن يراجع قرار الجهة غاية الضرر وأن يصالحنا أن يوصل كلمة وهي أننا نريد